اصبحت حياته جميع جحيما ووضع زوجته في قفص الاتهام كأنها هي التي تخلق وكأنها هي التي ترزق. صغير يطلب الكبر وشيخ وكل الصغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به فجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ لا اله الا الله. ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. ان الصحابي الجليل ابا طلحه نزلت به شده وضاق به الامر حتى لم يجد الا ثوبا واحدا يلبسه مع زوجته، تلبسه زوجته في بيتها، فاذا خرج للصلاة لبسه هو، زوجته تلبس ثوبه هو. وقد كسرت به الرقى، هو لا يريد فراقه خوف القوارس والهواجر، وذهب ليصلي وراء الحبيب المصطفى ذات يوم، ونظر الرسول الى ثوبه، كيف حالك يا ابا طلحه؟ فقال له الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. الرضا، الرضا. وكان عند رسول الله قميصان، خلع احدهما والبسه ابا طلحه، وذهب ابو طلحة الى بيته ترفرف عليه الحمامات البيضاء كأنها فوق المروج الخضراء. ولما دخل على زوجته بقميص الحبيب المصطفى قالت له يا ابا طلحة ان هذا القميص قميص رسول الله. قال لها نعم. قالت له يا ابا طلحة هل شكرت الله الى رسوله؟ لا اله الا الله. كلمة لو نزلت على الجبل لتحرك الجبل. هل شكوت الله الى رسوله؟ لماذا اعطاك الرسول قميصه يا ابا طلحة؟ لابد انك شكوت له سوء حالنا. والله تعالى يقول من شكى، في الحديث الشريف، من شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربك. يا ابا طلحة ماذا قلت لرسول الله؟ فقال لها والله ما شكوت اليه، لقد سالني عن حالي فحمدت الله فاعطاني قميصه وما قبلت القميص لفقري، انما قبلته لأكفل فيه فيخفف الله عني عذاب الله. الله. رجال، رجال، رجال عرفوا لله قدره. ما قبلته الا ليكفن فيه، إذا جاءه الملكان وسألهما ربك قال لا إله إلا الله، فإذا سألهما تقول في الرجل المبعوث فيكم قال لهما إني ألبس قميصه هذا، هذا قميص الهم سبب الأمراض كلها، الصيام علاج لاضطرابات الامعاء المزمنة وعلاج لزيادة الوزن الناشئة عن الطرف وقلة الحركة وعلاج لزيادة ضغط الدم الذاتي الذي ينشأ عن الطرف والانفعالات والهم وعلاج لمرض البول السكري وعلاج لالتهاب المفاصل الذي ينشأ بعد سن الأربعين ويكون ناشئا عن زيادة وزن الجسم. هذا هو الصيام طبيبا، هذا هو الصيام طبيبا، هذا هو علاج رسول الله. ألستم معي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الأطباء؟ فاطمة لم يطلق لها خادم، فاطمة لم يطلق لها خادم حفاظا على أموال المسلمين، فماذا عنا في زماننا؟ فاطمة لم يصرف لها خادم يقوم على خدمتها في كنس بيتها وإبارة رحاها وملء قربة دمائها. وصحافتنا في هذا الأسبوع تقول ان الاتحاد الاشتراكي العربي في محافظة سوهاج بلغ التكاليف المكالمات التليفونية في عام واحد، الاتحاد الاشتراكي في محافظة سوهاج بلغ التكاليف المكالمات التليفونية للاتحاد الاشتراكي في محافظة واحدة 15,000 جنيه. الاتحاد الاشتراكي 15,000 جنيه في محافظة واحدة، في عام واحد في محافظة واحدة 15,000 جنيه. اقرأوا الأخبار يوم الثلاثاء الماضي، يوم الثلاثاء الماضي 5 أكتوبر، يحدثكم عن هذه المهزلة التي تعيش فيها الأمة البائسة. الاتحاد الاشتراكي الذي خرب البلاد والعباد وحطم الأخلاق وضيّع الأرزاق وتاريخه تاريخ أشد سوادا من الليل البعيد. الاتحاد الاشتراكي الذي لا هم لرجاله الا كتابة التقريرات ووضع الابرياء الاتقياء في السجون. الاتحاد الاشتراكي تكلف محطة واحدة في التليفونات، تليفونات 15,000 جنيه سؤال، فما تكاليفه في السؤال؟ ما تكاليف التليفونات في قنا، في أسيوط، في المنيا، في البيوت، في الجيزة، في القاهرة، اسكندرية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قليوبية الدقهلية الغربية، البحيرة الشرقية، دمياط، بورسعيد، السويس، إسماعيلية، اضرب هذه المحافظات على الأقل في 15,000 جنيه. والشعب أقسم بالله الناس لا يجدون ثمن الكتب لأولادهم الذين يذهبون إلى المدارس، ثمن الكتب، ثمن القراريط لا يجدونها.